قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة. أخرجه الحافظ أبو داود وصححه الشيخ الألباني. وأخرج أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، أي نقص. ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. وحسنه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذين الحديثين دليل على أهمية ذكر الله تعالى في المجالس، فذكر الله جل وعلا حصن للمسلم من نفسه الأمارة بالسوء ومن الشيطان وجنوده، وذكر الله سبحانه في الملأ تذكير للجالسين، فيثاب الإنسان على ذلك ويكون له مثل أجر من اقتدى به. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من جلس مجلسا ولم يذكر الله تعالى فيه كان نقصا عليه في دينه، وكذلك من اضطجع في فراشه ولم يذكر الله جل وعلا. وقد أخرج الحافظ أبو عيسى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وصححه الشيخ الألباني. فهذا مكسب كبير وتجارة رابحة، وما أكثر ما يقع فيه أهل المجالس من الكلام المحرم أو المكروه، فإذا حصلوا على هذه البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم إذا نسوا أو غلبتهم أنفسهم الأمارة بالسوء فوقعوا فيما لا يرضي الله تعالى من الكلام، ثم ختموا مجلسهم بهذا الدعاء يرجى لهم المغفرة بإذن الله تعالى. أما المصرون المكابرون الذين يقولون: نقول في المجالس ما نشاء ثم ندعو بهذا الدعاء فيغفر لنا، فهؤلاء قد وقعوا في إثم كبير، وهو الاستهانة بالله عز وجل والإصرار على المعصية مع تذكر علمه ورقابته، وهذا لا يكفره إلا التوبة النصوح. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.